السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في هذا الفيديو إن شاء الله تعالى سأقدم لكم 20 كتابا في التحذير من جماعة التبليغ. الكتاب الأول: السراج المنير في تنبيه جماعة التبليغ على أخطائهم، للشيخ محمد تقي الدين الهلالي رحمه الله تعالى. الكتاب الثاني: القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ، للشيخ حمود التويجري رحمه الله تعالى. الكتاب الثالث: الدعوة إلى الله في جزيرة العرب بين الوحي والفكر، للشيخ سعد بن عبد الله الحسين رحمه الله تعالى. الكتاب الرابع: الخطاب البليغ في جماعة التبليغ، للشيخ أبي عبد الله فيصل بن قائد الحاشدي حفظه الله تعالى. الكتاب الخامس: الإمام الألباني وجماعة التبليغ، للشيخ أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان حفظه الله تعالى. الكتاب السادس: جماعة التبليغ في الهند دراسة وتقويم، للشيخ محمد جنيد عبد الحميد حفظه الله تعالى. الكتاب السابع: أقوال العلماء في جماعة التبليغ، للشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى. الكتاب الثامن: جماعة التبليغ أو أصحاب الدعوة الباكستانية خطر على المسلمين، للشيخ صهيب ابن محمد الزمزمي حفظه الله تعالى. الكتاب التاسع: وقفات مع جماعة التبليغ، للشيخ نزار ابن إبراهيم الجربوع حفظه الله تعالى. الكتاب العاشر: البيان البليغ في مخالفات جماعة التبليغ، للشيخ أبي يحيى سامح بن محمد ابن أحمد حفظه الله تعالى. الكتاب الحادي عشر: جماعة التبليغ بعد قرن من الزمان، مشاهدات وحوارات داخلية، للشيخ صديق عيد روس أحمد، علق عليه الدكتور عبد الله ابن عبد الرحمن الجربوع حفظه الله تعالى. الكتاب الثاني عشر: وقفات مع كتاب للدعاة فقط، للشيخ محمد بن سيف العجمي حفظه الله تعالى. الكتاب الثالث عشر: جماعة التبليغ عقيدتها وأفكار مشايخها، للشيخ محمد أسلم الباكستاني رحمه الله تعالى. الكتاب الرابع عشر: الإمام ابن تيمية وجماعة التبليغ، للشيخ عبد العزيز الريس حفظه الله تعالى. الكتاب الخامس عشر: جماعة التبليغ في شبه القارة الهندية، عقائدها تعريفها، للشيخ أبي أسامة سيد طالب الرحمن حفظه الله تعالى. الكتاب السادس عشر: نظرة عابرة اعتبارية حول جماعة التبليغية، للشيخ سيف الرحمن أحمد حفظه الله تعالى. الكتاب السابع عشر: الموجز البليغ في التحذير من فرقة التبليغ، للشيخ عبد الله القحطاني حفظه الله تعالى. الكتاب الثامن عشر: اقرأ حتى لا تزيغ مع جماعة التبليغ، للشيخ موسى بن علي شعلال حفظه الله تعالى. الكتاب التاسع عشر: الجواب البليغ عن أسئلة تتعلق بجماعة التبليغ، للشيخ مقبل بن هادي الوادعي، إعداد أبي الحسن علي بن أحمد الرازحي حفظه الله تعالى. الكتاب العشرون: الصفات الستة عند جماعة التبليغ، للشيخ محمد علي الشرقاوي حفظه الله تعالى.